أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل إن شاء الله شرح النظم ابن عاشر، كتاب الصلاة من نظم ابن عاشر. طبعا بقي علينا حوالي 16 بيتا، نحاول أن نكملها اليوم، يعني حتى يكون هذا الدرس الأخير إن شاء الله. ولذلك نعتذر عن الأسئلة اليوم، نحاول أن نكمل شرح الأبيات إن شاء الله. بدأنا في شروط الإمامة أو شروط الإمام، وتكلمنا عن قول الناظم رحمه الله: شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف، وغير ذي فسق ولحن واقتداء. أعتقد أننا وقفنا عند هذا المكان من كلام الناظم، وتكلمنا عن إمامة الفاسق، وقلنا أن الراجح فيها هو جوازها، وإن كانت خلاف الأولى، لكن الراجح جوازها. وفاتني أن أذكر أن من أقوى الأدلة على جواز إمامة الفاسق هو أن ابن حزم رحمه الله ذكر الإجماع من الصحابة على أنهم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وهو من أكبر الفسقة وأكثر الناس ظلما، ولم يعرف أن هناك من أنكر الصلاة خلف الحجاج من الصحابة كما يقول ابن حزم. ولحن، وغير ذي فسق ولحن، يعني غير ذي لحن. اشترطوا في الإمام ألا يكون يلحن في قراءته، يعني يخطئ. وهذه مسألة فيها اختلاف كثير حتى في داخل المذهب. والمذهب المالكي فيه في حكم صلاة اللحان أو من يلحن 6 أقوال. قبل أن نذكر المعتمد في المذهب من هذه الأقوال وبعض الخلاف الذي يتعلق بها، نبين الفرق. هناك الفرق بين اللحان وبين الأمي، أو بين اللحان وبين الألكن. الألكن هذا عاجز، يعني مثل بعض الأعاجم لا يستطيع أن ينطق بعض الحروف، كمن ينطق مثلا الحاء يعني حرف آخر، أو لا يستطيع أن ينطق الحرف أصلا لعجز في لسانه، هذا يسمى ألكن. هذا جائز كما يأتينا: وجاز عنين وأعمى ألكن في قول الناظم، يأتينا. لكن اللحان يستطيع أن ينطق الحروف ولكن ينطقها مغيرة، أو يغير الإعراب، يرفع المنصوب ويجر المرفوع مثلا، يعني هذا هو الذي يلحن. والأمي الذي لا يعرف شيئا من القرآن هذا لا تجوز إمامته إلا لمثله. لكن اللحان كما قلنا هو يختلف عن الألكن العاجز عن نطق بعض الحروف لعجمة لأنه أعجمي مثلا، وبين من يلحن الذي يبدل الحركات أو يغير الحركات الكلمات أو ينطق الحروف بغير مخارجها الصحيحة. فهذا اللحان المعتمد في مذهب المالكية، القول المعتمد من 6 أقوال في المذهب، أن إمامة اللحان جائزة إلا في حالة واحدة، في حالة إذا تعمد اللحن، إذا نطق بالحروف مغيرة عمدا فهذا لا تصح إمامته. أما غير ذلك، سواء كان اللحن في الفاتحة أو في غيرها، أو كان اللحن جليا أو خفيا، أو كان اللحن مما يغير المعنى أو لا يغيره، فالقول المعتمد عند المالكية أن إمامة هؤلاء جميعهم صحة وليست باطلة إلا في الحالة الواحدة، وهي حالة التعمد. وهناك أقوال أخرى في المذهب تفرق بين ما إذا كان اللحن في الفاتحة فيبطل، وفي غيرها لا يبطل، أو إذا غير المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها مثلا فيبطل، وما لا يغير المعنى فلا يبطل. وهناك قول بالبطلان مطلقا، وبالكراهة مطلقا، وبالجواز مطلقا. ولكن الذي يعني شهر أو اعتمد في المذهب لأنه أخذ به ابن رشد واللخمي من أئمة المالكية الكبار، أن إمامة من يلحن جائزة وإلا في حالة التعمد. فإما أن نقول إن كلام الناظم ابن عاشر رحمه الله باشتراط أن لا يكون الإمام ذا لحن، إما أن نقول إنه مشى على القول الآخر ببطلان إمامة من يلحن أو عدم صحتها، أو يحمل على القول المعتمد أن المقصود به من تعمد ذلك، أو أن نقول إن ابن عاشر يقصد أنه لا يجوز أن ننصب إماما يلحن، يعني مثلا المسؤول عن تنصيب الأئمة في الأوقاف مثلا، نقول له يحرم عليك أن تنصب إماما يلحن في القراءة، لكن أنا المأموم اللي جاي للمسجد أنا صلاتي صحيحة. فعلى هذا يمكن أن نقول شرط الإمام أن لا يكون ذا لحن، يعني المقصود المكلف بهذا الشرط هو من ينصب الأئمة، يجب أن ينصب أناسا يتقنون قراءة القرآن، وغير ذي فسق ولحن واقتداء. اقتداء يعني ألا يكون الإمام مأموما، عند المالكية لا يجوز أن تأتم بمأموم مسبوك مثلا كما في بعض المذاهب الأخرى، لكن المالكية لا يجيزون أن تأتم بمسبوق، دخلت المسجد وجدت مسبوقا يقضي أو يتم عليه من الركعات فلا تأتم به على قول المالكية، إلا في حالة واحدة. من يذكر هذه الحالة ذكرناها؟ إذا أدرك أقل من ركعة، إذا دخل المأموم فوجد الإمام مثلا في السجود الركعة الرابعة أو في الرفع من الركوع أو في التشهد الأخير فأتم به، فيجوز لك أن تأتم به. وقلنا حتى لو دخل اثنان في التشهد الأخير مثلا أو في السجود الأخير من الركعة الرابعة يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر عند المالكية. هذه الحالة التي يجوز فيها الائتمام هو في الحقيقة لا يعتبر مأموما، لا يأخذ حكم المأموم عند المالكية، من أدرك أقل من ركعة لا يعتبرونه مأموما، كأنه منفرد يعني. وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر مقيم عدد، يعني يضاف في صلاة الجمعة للإمام في صلاة الجمعة يضاف شرطان آخران، أن يكون حرا وأن يكون مقيما، فلا تصح عندهم إمامة المسافر على المشهور، لكن هناك قول في مذهب المالكية أن المسافر يمكن أن يأم في الجمعة. ولهذا عندما جاء أحد علماء موريتانيا ممكن قبل سنة، الشيخ محمد الحسن بارك الله فيه، جاء إلى طرابلس وأما الناس في صلاة الجمعة في المسجد الكبير بتاجورة، وذكر هذه المسألة في خطبته، وذكر الاختلاف في مذهب مالكية، وأنه مشى على القول الذي قول المالكية الذين يجيزون إمامة المسافر، ولكن المشهور في المذهب أن الإقامة شرط صحة في إمام الجمعة، لابد أن يكون إمام الجمعة مقيما ولابد أن يكون حرا، فلا تجوز إمامة العبد على المشهور أيضا. ثم بدأ يذكر شروط الكمال، يعني هذه شروط الصحة، يعني لابد يجب أن يكون الإمام متصفا بهذه الصفات التي ذكرناها. ثم ذكر شروط الكمال أو موانع الكمال، يعني الذي إذا يعني الشرط عكس المانع طبعا، يعني إذا قلنا يشترط كذا نقول يشترط عدم كذا يعني المانع. المهم قال يكره السلس، ويكره السلس والقروح، يعني صاحب السلس وصاحب القروح يكره أن يكون إماما، إمامة صاحب السلس وصاحب القروح مكروهة. السلس ذكرناها أكثر من مرة ويتعلق بالطهارة، وهو من يخرج منه الناقض بصورة يعني شبه دائمة أو غير منضبطة بسبب مرض مثلا، كمن يخرج منه البول مثلا أكرمكم الله أو الغائط أو الريح بصورة يغلب على الوقت، يعني تلازمه أغلب الوقت أو تكون غير منضبطة. هذا قاسه العلماء على المستحاضة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة وضوءا، والمالكية عندهم صاحب السلس إذا لازمه جل الوقت فإنه يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة، وأما الجمهور فأوجب الوضوء لكل صلاة، والمالكية قالوا بالاستحباب. المهم هذا صاحب السلس يكره أن يتقدم إماما إلا لمثله، دائما صاحب العذر يأم مثله. وكذلك صاحب القروح، من به قروح جسمه متقرح يخرج منه مثلا مادة قيح أو صديد أو غير ذلك، هذا يكره، لأن الإمامة منصب يعني رفيع ومنصب لابد أن كما يأتينا في بعض الأحكام أن نحافظ عليه حتى من ألسنة الناس، لا يعني لا نفتح بابا للناس ليطعنوا في من يصلي بنا حتى في هيئته، يجب أن يكون من يصلي يعني ما أمكنه حسب الاستطاعة أن يكون لباسه جيدا وحسنا ومظهره حسن وهكذا. ويكره السلس والقروح مع باد. البادي اسم فاعل من بدا يبدو، يعني كان سكن البادية، المقصود أهل البدو أو البادية. يكره أن يأم البدوي الحضرية، يعني عندنا بدوي وحضري ساكن المدينة، يكره أن يأم البدوي أهل المدينة كراها. طبعا عللوا هذا بأحد تعليلين، بعضهم قال لأنه يغلب عليهم عدم المعرفة بالأحكام الشرعية وعدم المعرفة بالسنة، لأن غالبا العلم يكون في المدن. وبعضهم قال لأن أهل البدو باشتغالهم بالرعي وبقائهم في الصحراء وفي الجبال يكثر عندهم التخلف عن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، فينقص يعني رقة قلبهم وإيمانهم وخشوعهم في الغالب يعني. فلذلك لما كان الغالب في حالهم هذا فيكره تقدمهم. وقد ورد حديث رواه ابن ماجة ينهى عن أن تأم المرأة رجلا أو أن يأم الأعرابي مهاجرا أو أن يأم الفاجر مؤمنا، ولكن هذا الحديث من حيث الإسناد شديد الضعف، يعني فيه راوي متهم بالوضع وفيه راوي ضعيف يعني وهو علي بن زيد ابن جدعان. المهم أن الحديث وهو من زوائد ابن ماجة، يعني تفرد به ابن ماجة، لم يروي أحد من أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، وزوائد ابن ماجة التي انفرد بها ولم يروها غيره من أصحاب الكتب الستة يكثر فيها الضعيف، وفيها أيضا حتى بعض الأحاديث الموضوعة وبينها العلماء يعني، فهذا من الأحاديث الضعيفة. لكن العلماء أغلب الفقهاء ذكروا هذا الحكم وإن كان الحديث ضعيفا، قالوا إنه يكره أن يأم البادي الحاضرة. البادي هو ساكن البادية، وعكسه الحاضر أو المهاجر، لأنه لما نزلت الأحكام الشرعية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأعراب الذين كانوا خارج المدينة المنورة قد أمروا بالهجرة، فأصبح الأعرابي الذي بقي في البادية يقابله المهاجر. ولهذا ذكروا أن التعرب بعد الهجرة من الكبائر، أن الإنسان بعد أن يهاجر مثلا إلى المدينة المنورة يرجع إلى باديته، هذا من الكبائر. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في كتاب الفتن باب التعرب بعد الهجرة، وذكر حديث سلمة عندما سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال له الحجاج: يا سلمة، ارتددت أعرابيا أو ارتددت على عقبيك أعرابيا بعد الهجرة؟ قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لي في البدو، يعني أنا عندي رخصة خاصة بي من النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فالأصل أن الإنسان يبقى حيث جماعة المسلمين وحيث العلم وحيث الأحكام الشرعية وهكذا يعني، وهذا يغلب في المدن الإسلامية. وأما البادية يعني ليس فيها مثلا أحكام شرعية وليس فيها مساجد وجماعات وجمع وجنائز وهكذا. ويكره السلس والقروح مع باد لغيرهم، يعني يكره أن يأم صاحب السلس غيره. صاحب السلس يكره أن يأم الصحيح السليم من هذا المرض أو هذه العلة، لكن إذا أم صاحب السلس رجلا مثله فهذا لا كراهة فيه. وكذلك صاحب القروح، كذلك البادي، البادي يأم البادي لا بأس، ولكن الكراهة أن يأم غيره، يعني يأم صاحب السلس وصاحب القروح يأم الصحيح، أو البادي يأم المهاجر أو يأم الحضري أو الحاضر. ومن يكره دع، ومن يكره أترك، دع يعني أترك فعل أمر، من يكره يعني المكروه الذي يكرهه الناس، يعني يكره أن يقدم للإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ممن لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا رجل أما قوما وهم له كارهون. الذي يكرهه الناس أو أغلب المصلين لا نقدمه. هنا فيه تفاصيل ويعني تشعبات ذكرها الفقهاء، إذا كان أهل الفضل هم الذين يكرهونه وليس غيرهم، وإذا كانت الكراهة لأمر ديني يعني وليس لعداوة دنيوية مثلا، العداوة الدنيوية لا تعتبر، وهكذا. ولكن القاعدة العامة أن المكروه الذي يكرهه الناس أو أغلبهم أو أهل الفضل منهم لا يكره أن يقدم للإمام. ولهذا قالوا إذا جاء رجل من منطقة أخرى يريد أن يأم الناس في مسجدهم ينبغي أن يستأذن أهل المسجد وأهل الحي وأهل المنطقة، هذا فلان صفته كذا وعلمه كذا ومن منطقة كذا، هل تقبلون أن يأمكم أو تريدون أن تختاروا رجلا من بينكم بشرط أن تتوفر فيه الصفات. وكالأشل، الأشل هو يعني الذي به شلل في يده مثلا، يده لا تتحرك، والكاف هذه للتشبيه أو بمعنى مثل، فالكاف هذه تدخل الأقطع، الكاف هذه تجعل مقطوع اليد في حكم الأشل، يعني الأشل ومثله يكره. وكالأشل يعني كأنه قال الأشل والأقطع ونحوهما، مقطوع اليد أو اليدين سواء اليد الواحدة أو اليدين هذا يكره أن يقدم للإمامة. وكذلك الأشل المشلول اليد التي يده لا تتحرك. وإمامة بلا ردا، نحن ذكرنا إذا تذكرون في المستحبات أن يصلي المصلي برداء، ويتأكد الاستحباب بالنسبة للإمام ويتأكد لإمام المسجد أن يكون برداء. وقالوا إن الجبة تأخذ حكم الرداء، يعني الجلابية ونحوه. الأعرج نعم بارك الله فيك، إلا إذا كان عرجه خفيفا، قالوا إذا كان العرج خفيفا لا ليس فيه كراهة، ولكن العرج البين والعرج الشديد هذا يلحق بالأشل والأقطع. وإمامة بلا ردا يكره أن يأم الرجل الناس بدون رداء أو بدون لباس جبة أو بدون لباس، الأفضل الأولى له أن يكون بلباس كامل يدخل في عموم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكما قال بعض السلف الله أحق أن يتزين له. وبالنسبة لستر العورة هذا الحد الأدنى، لأن قالوا هذه الآية تدل على وجوب ستر العورة يا بني في الصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم، وهذا الحد الأدنى الواجب. ولكن الكمال كلما كانت الهيئة حسنة فهذا يدخل في الزينة المحمودة عند مناجاة الله ولقائه في بيته أو عند الوقوف بين يديه. وكالأشل وإمامة بلا ردا بمسجد، يعني الكراهة تكون للإمامة في المسجد. ثم قال صلاة تجتلى بين الأساطين وقدام الإمام، قوله صلاة تجتلى يعني تظهر وتبين من الجلاء الوضوح، والنهار إذا جلاها يعني وضحها وبينها، تجتلى يعني تبين أو تظهر أو تتضح أنها مكروهة بين الأساطين. والأساطين جمع أسطوانة، العمود هذا مثل هذا الذي في المسجد، فالصلاة بين الأساطين بين الأعمدة في المسجد هذه مكروهة. والعلة ذكروا أكثر من علة، ولكن العلة والله أعلم الواضحة هي أنها تقطع الصفوف، ولهذا استثنى الإمام مالك ومن بعده من تلاميذه ومن مشى على مذهبه المنفرد، يعني منفرد يصلي نفلا مثلا في المسجد ممكن أن يصلي بين الأساطين لأنه ليس في صف، لكن في صلاة الفرض في الصفوف أو في التراويح في الصفوف يكره أن يصلي الناس بين الأساطين إلا في حالة الازدحام والضرورة فلا كراهة، إذا ضاق المسجد عن المصلين يمكن أن يجعلوا صفا حتى بين الأعمدة بين الأساطين. وقدام الإمام يكره أن يصلي المأموم أمام الإمام، وهذا لعله من أفراد المذهب المالكي، يعني تصح الصلاة إذا صلى المأموم أمام الإمام ولو بلا ضرورة تصح ولكنها مكروهة، ولكن جمهور العلماء على بطلانها إلا لعذر. نعم. والسنة التي درج عليها الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الإمام ويتأخر خلفه المأموم. يجوز مع الكراهة. نعم. وإذا كان هناك ضرورة فلا كراهة أيضا، تنتفي الكراهة عند الضرورة كالازدحام أو خشية الضرر أو نحو ذلك. بين الأساطين وقدام الإمام. إذن قوله بين الأساطين وقدام الإمام مربوطة بقول صلاة تجتلى، صلاة تجتلى بين الأساطين وقدام الإمام، يعني تظهر أنها مكروهة. جماعة بعد صلاة ذي التزام. ومما يكره أيضا الجماعة الثانية في المسجد بشرط أن يكون له إمام راتب، يعني مسجد له إمام معين مكلف بالصلاة بالناس. يكره أن نأتي نحن مجموعة أخرى نصلي بعده، هذا مشهور مذهب المالكية وهو مذهب الجمهور أنها مكروهة، إلا في المساجد التي ليس لها إمام راتب، أو مساجد تسمى مساجد الأسواق مثلا، مثل مساجد المصليات أو المساجد الصغيرة التي تكون في طرق المسافرين، أنت ماشي مثلا من طرابلس إلى زليطن أو إلى مصراتة، أو فهناك مساجد على الطريق صغيرة ليس لها إمام معين، كل ما تأتي مجموعة مسافرين أو يعني من أهل من المارة يصلون جماعة بعد جماعة فهذه لا كراهة فيها. وعللوا الكراهة بأنها باب للطعن في الإمام، ينظر الناس يروا أن فيرون أن هناك جماعة ثانية لم تصلي خلف الإمام الراتب، فيأتي سوء الظن، يقولون ربما هذا الإمام في عقيدته خلل أو في سلوكه خلل، أو الناس يعني باب للطعن في الإمام، ولهذا لا يجوز. وهذا أيضا نص عليه الشافعي في كتاب الأم ومروي عن أبي حنيفة أيضا، يعني هذا مذهب الجمهور كراهة تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب، وهذا معنى قولي جماعة بعد صلاة التزام. ذهب بعض المالكية منهم ابن عرفة من المتأخرين إلى جواز ذلك، وقال جرى عليه العمل وأصبح العلماء لا ينكرونه، وكذلك مذهب الحنابلة كما ذكر ابن قدامة في المغني أنه يجوز، تجوز إقامة الجماعة بعد الجماعة، واستدلوا بذلك الرجل الذي فاتته الجماعة وجاء إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم فيتصدق على هذا، فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه. لعل هذا الذي ذكروه متعلق بالعلة المذكورة، يعني إذا انتفى الطعن في الإمام، يعني أنت تعرف هذه الجماعة التي جاءت صلت هم أصحاب إمام المسجد ويزكونه ويتعاملون معه ويتعلمون منه مثلا ويصلون خلفه سائر الصلوات، وتأخروا يوما من الأيام مثلا فصلوا، فالناس لا يعتقدون، لا يأتي في ذهنهم أن هؤلاء يعني صلوا جماعة بعد الإمام لأنهم لا يثقون به. فإذا انتفت هذه العلة ربما نقول بأنه جائز، إذا تعود الناس أن يصلوا يأتي يتأخرون بسبب أشغالهم أو أعمالهم فربما. وهناك علة أخرى ذكرها بعض العلماء وسمعتها من بعض مشايخنا الذين درسنا عليهم في هذا البلد، وهي أنها باب إلى التساهل في صلاة الجماعة والتأخر عن فضيلة الوقت وتفريق يعني جموع المسلمين واجتماع كلمتهم. أقول أنا يعني أكسل وأقول سألحق الجماعة الثانية، هذا المسجد يصلي فيه جماعتان وثلاثة وأربعة، حتى لو جئت في صلاة الظهر الساعة الثانية والنصف أو الثالثة سأجد جماعة. فيدعو هذا الناس إلى التساهل في المبادرة عند سماع النداء وإدراك فضيلة أول الوقت. هذا معنى قوله بعد صلاة ذي التزام، يعني لها إمام يلتزم بأن يكون إماما راتبا ويصلي بالناس كل الأوقات فتكره الصلاة. وذكر بعض العلماء المعاصرين المحققين من أهل الحديث ممن قال بقول الجمهور، ذكر أثرا عن ابن مسعود أنه جاء هو وجماعة من أصحابه كانوا في البيت لإدراك صلاة الجماعة فلم يدركوا الجماعة، فأمرهم ابن مسعود أن يرجعوا ويصلوا فرادى، ولم يقم بهم جماعة ثانية في نفس في المسجد. ثم بدأ يذكر الكراهة بشرط الإمام الراتب، يعني الكراهة بشرط أن يكون إماما راتبا. هناك صفات يكره أن تكون في الإمام الراتب، فإذا كان إماما غير راتب جازت إمامته، كالعبد مثلا، إذا وجد عبد فصلاته بغير أن يكون راتبا جائزة بلا كراهة إذا صلى بنا، أو مثلا مجهول النسب أو مجهول الحال، إذا جاء رجل مجهول الآن دخل إلى مكان من الأماكن سواء هذا المسجد أو غيره، إذا قلنا بجواز تكرار الجماعة مثلا، أو الجماعة الأولى ما جاش الإمام الراتب فقدمنا رجلا مجهولا، فلا يكره، لأن الأصل في المسلمين العدالة، وإذا قبل هو أن يتقدم فالأصل أنه يعرف أحكام الصلاة، ولكن لا يكون راتبا ونحن نجهله. وهذا ما يريد أن يذكره، فقال وراتب مجهول، يعني المجهول إذا صلى بنا مرة أو بدون أن نجعله إمام لكل الأوقات جاز، ولكن يكره ترتبه، يكره أن يجعل إماما راتبا رسميا للمسجد المجهول، لابد أن يكون معلوما لنا. يعرف، لكن أنا لا أعرفه، يقول أنا فلان ابن فلان، ما لا يكفي هذا، يعني لا يرفع الجهالة مجرد أن يقول أنا فلان، إلا إذا كان شخص مشهور نسمع به أنه عالم مثلا ولا نعرف شكله، وقال أنا فلان فلاني، يبقى خلاص انتفت الجهالة هنا. وراتب مجهول أو من أبنى، أبنى هذا فعل للمجهول بمعنى اتهم، وفسروها بمن يتهم والعياذ بالله بأنه ممن يفعل به الفاحشة، فهذا إذا كان يتهم بها أو كان يفعلها والعياذ بالله ثم تاب أيضا يكره. أبنى، أبنى في اللغة بمعنى اتهم في الأصل يعني، وخاصة في أمور الفواحش والأمور الأخلاقية. ولهذا في حادثة الإفك عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، عندما اتهموا أمنا عائشة رضي الله عنها التي برأها الله من فوق 7 سماوات، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني في أناس أبنوا أهلي، يعني اتهموا أهلي، اتهموا زوجتي يعني. فأبن يعني اتهم، والمقصود به هنا من اتهم والعياذ بالله بأنه تفعل به الفاحشة، وقال بعضهم إنه كان يفعل بذلك ثم تاب. وأما من ما زال والعياذ بالله تفعل به، قالوا هذا أرذل الفاسقين، كيف يقدم أصلا؟ هذا لا يقصد بالنظم ولا يقصد بكلام، لأنه أمر واضح لا يقصد بكلام الفقهاء. هذا لا يجوز أن يرتب إماما، يكون لا يجوز، يعني يكره، تصح الصلاة مع الكراهة، يكره أن يجعل إماما راتبا من اتهم بذلك أو من كان يفعل، يعني كان بهذه الصفة ثم تاب. وأغلف، الأغلف هو غير المختون، يعني بالليبي نقول اللي مش مطهر، يعني هذا تكره، يكره أن يكون إماما راتبا، فإن أما بدون أن يكون إماما راتبا فلا كراهة. الكراهة الآن في أن يكون إماما راتبا، المجهول ومن أبن والأغلف، يقال الأغلف أو الأقلف بالغين وبالقاف كلاهما بمعنى واحد. والختان سنة مؤكدة عند المالكية وفرض عند الشافعية، وأيضا بعضهم يعني استدل بفرضيته لأنه سبب لبقاء النجاسة في جسم الإنسان، يعني مدعاة لبقاء النجاسة وبقايا البول والعياذ بالله يصعب إزالتها من الجسم بالنسبة للأغلف. أي نعم نعم، لا يجعل إماما راتبا، يكره أن يجعل الأغلف إماما راتبا. عبد يعني، وأغلف وعبد، هذا كما ذكرنا أكثر مرة، العطف بإسقاط حرف العطف وهو الواو، يعني وأغلف وعبد وخصي وابن زنا، هؤلاء كلهم كل واحد منهم يكره أن يجعل إماما راتبا، فإن أما القوم أو أما الناس بدون أن يكون إماما راتبا جاز ذلك بلا كراهة. الخصي هو مقطوع الخصيتين، وأما مقطوع الخصيتين والذكر فهذا يسمى المجبوب، وهو أولى طبعا بالكراهة. وعلة الكراهة في مثل هذه الأشياء، قد يقول قائل ما ذنبه، يعني هو هذا أمر قدري أنه خصي مثلا، ما ذنبه أن تكره إمامته؟ قالوا كما ذكرنا قبل قليل، لحماية هذا المكان من ألسنة الناس، يعني بعض الناس لا يتقي الله، يعلم هذه العلة وهذا هذه الإصابة في الإمام فيتطرق بالطعن إليه ولمزه والسخرية منه وغيبته، وهذا المقام يجب أن يحفظ عن تطرق ألسنة الناس إليه. لذلك نحن لا نطعن فيه، وربما يكون عند الله أفضل منا، ولكن نبعده عن هذا المكان حتى لا نجعل لألسنة الناس سبيلا على أن يتكلموا في من يقوم هذا المقام الشريف. وأغلف يعني وأغلف وعبد وخصي وابن زنا والعياذ بالله. ثم بدأ يذكر من تجوز إمامتهم، فقال: وجاز عنين. والعنين المصاب بالعنة أو العنة، وهي صغر الذكر بحيث لا يستطيع أن يجامع، وهذا أيضا العلة في كراهته نفس السبب الذي ذكرناه في ليس مكروها، هذا جائز. يعني هو ذكر الجواز لأنه ربما يعني يتطرق إلى الذهن أنه يلحق بالخصي والمجبوب وغيرهما، فيجوز سواء لمثله أو لغيره بلا كراهة. والأعمى أيضا، وجاز عنين وأعمى، تجوز إمامة الأعمى بلا كراهة. واختلف الفقهاء هل هو مع الجواز بدون كراهة، هل الأولى والأفضل المبصر أم الأولى والأفضل الأعمى؟ قال بعضهم الأعمى أفضل، لأنه يعني محفوظ من زيغ البصر واشتغاله بما يلهي المصلي. ذكر بعض الإخوة يعني في السؤال عن تغميض العينين لجلب الخشوع، أو قلنا جاز تغميض العينين في حالة أن هناك أشياء تشوش عليك، فهذا أصلا لا يرى شيئا، فهو محفوظ من شغل الذهن وشغل القلب بما يلهي من الزخارف أو من المناظر أو غير ذلك، لهذا قالوا هو أفضل من المبصر. وقال بعضهم لا، المبصر أفضل، لأن المبصر أكثر قدرة على التحرز من النجاسات وغيرها مما يصيب الثوب. المهم على هذا القول وهذا القول ليس هناك كراهة، والدليل أيضا من السنة على عدم الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى يؤم الناس على المدينة، وبوب عليه أبو داود في سننه في كتاب الإمارة باب في الضرير يولى، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة يصلي بالناس، فهذا يدل على الجواز. وجاز عنين وأعمى ألكن، يعني وألكن، والألكن ذكرناه وهو الذي لا يستطيع أن ينطق بعض الحروف أو يبدلها بحروف أخرى بسبب العجمة مثلا، هذا جائز لأنه ليس عنده تقصير وليس عليه تقصير. مجذم خف، المجذم المصاب بمرض الجذام والعياذ بالله، وهو مرض يصيب اللحم الإنسان فيتآكل اللحم ويتساقط ويسبب رائحة كريهة. إذا كان المجذم يعني جذامه، إذا كان الجذام خفيفا فهذا جائز، ومفهومه أن الجذام الشديد يكره، بل قد يصل إلى حرمة أن يأتي إلى المسجد إذا كانت ريحه شديدة رائحة هذا الرجل بما يؤذي المصلين، فهذا مثل آكل الثوم والبصل، إذا ظن أو غلب على ظني أن المصلين يتأذون من هذه الرائحة فيحرم عليه المجيء إلى المسجد حتى تزول هذه الرائحة، وقلنا حتى صلاة الجمعة تسقط عن الذي يؤذي المصلين بالريح الكريهة الشديدة. لكن إذا كان الجذام خفيفا فهو من تجوز إمامته. وهذا الممكن، هذا تكمل البيت، والمقصود به هذا ما يمكن ذكره من الشروط في هذا المختصر من النظم، ولا يمكن أن نستطرد أو نفصل أكثر من ذلك. ثم قال رحمه الله وبدأ يذكر بعض أحكام الاقتداء بين الإمام والمأموم ما يتعلق بصلاة الجماعة. قال: والمقتدي الإمام يتبع، يعني والمقتدي يتبع الإمام. الإمام هذا الإمام مفعول به مقدم، يعني المقتدي المأموم عليه أن يتبع الإمام. خلا زيادة، استثنى الآن، أنت عليك أن تتبع إمامك مطلقا دائما إلا في حالة زيادة قد تحققت أنها زيادة. مثلا الإمام قام لركعة خامسة في صلاة رباعية، قام للركعة الخامسة وأنت متأكد أنها خامسة، سبح له بعض المأمومين أو كلموه لم يفهم أو أصر، هو ظن أن من سبح له هو المخطئ وظن أنه هو الصواب وأن هذه رابعة وليست خامسة، فقام وأنت أيها المأموم متأكد، هذا معنى قوله خلا زيادة قد حققت، أنت أيها المأموم متأكد أن إمامك وقف لركعة خامسة، هذه زيادة، أنت تحققت أن زيادة، لا تقف معه، تجلس إلى أن يجلس هو الخامسة ويتشهد وتسلم بعده، ثم يعني يسجد إذا تبين له، إذا بين له ذلك. هذا معنى تسجد معه، تسجد معه لأنه إمامك تتبعه، والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدل، يعني إن اصرف نفسك عنها، اعدل عن هذه الزيادة ولا تتبعه في هذه الزيادة. وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، يعني عندما تدخل تجد الإمام في الصلاة تدخل معه على أي حالة كان عليها، لا تبقى تنتظر حتى يقف، وجدت الإمام في السجود ادخل معه في السجود، وجدته في جلوس ادخل معه في جلوس، في ركوع وهكذا، لا تنتظر حتى يقف، بعض الناس ينتظر الإمام حتى يقف من السجود إلى الفاتحة فيدخل، هذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر المصلي أن يدخل ويلحق الإمام على الهيئة التي يجده عليها، ولا تعدوها شيئا، يعني إذا كانت بعد الركوع لا تحسبها طبعا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. والمقتدي الإمام وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابع، يعني أنت كبرت تكبيرة الإحرام والإمام في السجود، تكبر تكبيرة الإحرام وتكبر للنزول إلى السجود، وجدت الإمام مكبرا في الركوع، عرفنا في الركوع تكبر للإحرام ثم تكبر للركوع، إذا خفت أن تفوتك الركعة يجوز أن تدمجهما وأنت يعني نازل للانحناء كما ذكرناها في فرائض الصلاة. مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه، إذا وجدته راكعا تكبر للركوع أيضا إلا إذا خفت فوت الركعة قد تدمجهما، إذا وجدته ساجدا تكبر للإحرام وتكبر للنزول للسجود، لكن إذا وجدته جالسا في تشهد أو بين السجدتين تكبر للإحرام ولا تكبر للنزول إلى السجود. هذا معنى قوله مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه، ألفاه يعني وجده، ألفا يلفي يعني وجد، إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة، يعني لا تكبر إذا وجدت الإمام جالس، تكبر للإحرام ثم تنزل للجلوس بدون تكبير لا في جلسة. لماذا؟ لأن لا ليس هناك في الصلاة حركة مقارنة للتكبير من قيام إلى جلوس، ما فيش في الصلاة، في من القيام إلى الركوع، في من القيام إلى السجود، ولذلك تكبر لأن لها نظائر في الصلاة في الحالة المعتادة في الصلاة، لكن ما فيش في الصلاة حركة من القيام للجلوس، لا يوجد هذا، ولذلك إذا أنت الآن فعلتها للحاق بالإمام والاقتداء به في هذا الظرف فلا تكبر، تنزل إلى الجلوس من القيام إلى الجلوس بدون أن تكبر. مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة، لا يكبر للنزول للجلوس، وتابع وتابع إمامه في باقي صلاته. إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الأفعال بانية أو وفي الفعال، بعض النسخ وفي الأفعال وبعض النسخ وفي الفعال، وكلاهما يصح به الوزن ويصح به المعنى، يعني هنا يذكر كيف يقضي المسبوق ما عليه من ركعات، وهذا سؤال تكرر كثيرا في الأوراق وهذا موضعه. المشهور من مذهب مالك أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال. شن معناها يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال؟ يعني بالنسبة للحركات لهيئات الصلاة من الجلوس والقيام وغير ذلك، هذا يتم يبني بمعنى يتم على ما أدركه مع الإمام، يعني بالنسبة للتشهد أنت تجلس في الثانية والرابعة، وفي المغرب تجلس في الثانية والثالثة، فكيف تحسب الثانية؟ أي ركعة هي الثانية بالنسبة لك؟ تبني على ما سبق تكمل، يعني إذا أدركت الركعة الأخيرة في صلاة العشاء مثلا، كيف نبني في الأفعال؟ أدركت ركعة واحدة مع الإمام، هذه الأولى بالنسبة للأفعال، معناها أول واحدة بنصليها أنا وحدي هذه الثانية بالنسبة لي، فيبقى نجلس فيها. هذا معنى أنا هكذا بنيت في الأفعال، بنيت على ما تقدم، أكملت، كملت تكميل يعني اللي أدركته مع الإمام بالنسبة للأفعال للتشهد. الأول هو اللي صليته مع الإمام ونكمل عليه. فأول ركعة أنا في الصورة اللي ذكرناها المثال هذا، أول ركعة بنجيبها وحدي في صلاة العشاء هي الثانية بالنسبة لي، لأن الأولى هي الرابعة متاع الإمام. فنجلس، ولكن في الأقوال نقضي، بمعنى نعاود من الأول، ما نكملش تكميل في الأقوال. ولهذا أول ركعة في صلاة العشاء اللي أدركت منها الرابعة مع الإمام، أدركت ركعة مع الإمام، لما بنوقف هذه الثانية في الأفعال بنجلس للتشهد، لكن في الأقوال هي الأولى، يبقى بنقرأ فاتحة وسورة جهرا. فأنا هكذا قضيت في الأفعال. اللي بعدها شن بنقرأ؟ فاتحة وسورة جهرا، لأنها الثانية، لأني نقضي في الأقوال. فاتحة وسورة جهرا نجلس للتشهد ولا ما نجلسش؟ لا أجلس، لأنها في الأفعال هي الثالثة بالنسبة لي. بقيت الأخيرة هذه الرابعة في الأفعال بنجلس فيها للتشهد، وهي الثالثة في الأقوال بنقرأ فيها فاتحة سرا. وعلى هذا المثال تستطيع أن تقيس أي مثال. هذا هو المشهور في مذهب المالكية، وقد جمعوا بين الروايتين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، أو عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي الرواية الأخرى فقدوا. فالقول المشهور في المالكية جمع بين الروايتين، فقالوا القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال، وهذا معنى قوله: إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله، وفي الفعال بانية، أو في الأفعال بانية. وهناك قول آخر موافق لمذهب الحنفية أنه يتم في كليهما، يتم في الأقوال وفي الأفعال، وأخذوا برواية فأتم وهي أصح من حيث الرواية. وأيضا فقدوا قالوا يمكن أن نفسر القضاء بالإتمام في اللغة، فقدوا تكون بمعنى فأتم، والدليل عليه قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، صلاة الجمعة، يعني إذا تمت الصلاة، إذا قضيت. فقالوا نحمل الرواية فقدوا على معنى وأتموا، ونتم في الأقوال والأفعال. ولهذا في المثال الذي ذكرناه ما فيش جهر، ما فيش جهر إلا في أول وحدة أقف أقرأ فاتحة وسورة لأنها هي الثانية بالنسبة لي، وأجلس للتشهد. اللي بعدها بنقرأ شني على هذا القول؟ فاتحة سرا، واللي بعدها أيضا فاتحة سرا. فيكون هكذا إتمام في الأقوال وفي الأفعال، لكن المشهور في المذهب هو الجمع بين الروايتين، فنقضي في الأقوال ونتم في نعم، هذه هي حسب أنت الركعة اللي أدركتها يعني. نعم. كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، يعني الآن هذا المسبوق سلم الإمام بيوقف، هو هل يقف بتكبير أو يقف ساكتا بدون تكبير؟ ننظر، هل حصل شفعا، هل حصل ركعتين مع الإمام أو أقل من ركعة، فيقوم بتكبير في هذه الحالة، وهذا القول المشهور. يعني أنا أدركت ركعتين مع الإمام في صلاة العشاء مثلا، لما يسلم الإمام نوقف بتكبير لأني حصلت شفعا، يعني حصلت ركعتين، أو أدرك أقل من ركعة، جيت في التشهد الأخير لما يسلم الإمام أقف بتكبير، في غير هذه الحالة أقف ساكتا على المشهور، لا أكبر عندما أقف. أدركت مع الإمام ركعة من صلاة العشاء مثلا، لما يسلم الإمام أقف صامتا لا أكبر. هذا هو القول المشهور. وهناك قول آخر أنه يكبر مطلقا، قول في المذهب أيضا ولكن غير مشهور، وهنا مشى على المشهور فقال: كبر، يعني المأموم المسبوق، كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، والسهو إذ ذاك احتمل. طبعا في المأموم قلنا يحمل عنه الإمام السهو، سجود السهو، لكن إذا المأموم كان مسبوق وسهى في الركعات التي يقضيها وحده، فعليه سجود، وهذا معنى قول خليل في مختصره: ولا سجود على مؤتم حال القدوة، بمعنى حال الاقتداء. يعني حال الاقتداء لا سجود عليك، أنت سهوت وأنت مقتدي بالإمام، فالركعات اللي أدركتها مع الإمام لا تسجد، لأن الإمام يحمل عنك سجود السهو. لكن أنت سهوت في الركعة اللي قمت بتجيبها وحدك، يبقى عليك سجود. هذا معنى قوله: والسهو إذاك احتمل، يعني في حالة قضاء ما عليه من ركعات يحتمل السهو، هو يعني مكلف بسجود السهو، يتحمل يعني نتيجة السهو. لكن إذا كان في حالة الاقتداء وهو مقتدي بالإمام فسهى عن شيء فلا يعني فلا يسجد، لأن الإمام يحمل عنه السهو في حالة الاقتداء. ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام. أعتقد مرت بنا هذه المسألة وهي واضحة إن شاء الله. يعني السجود إذا كان قبليا، إذا كان على الإمام سجود قبلي، فالمأموم يسجد معه، ثم بعد السجود القبلي والسلام يقوم لقضاء ما عليه من ركعات. إذا الإمام عليه سجود بعدي لا يسجد معه، يكمل ركعاته أولا ثم يسجد بعد قضاء صلاته، يسجد بعد السلام. هذا معنى قوله: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام. أدرك ذاك السهو أو لا، يعني حتى لو أن المسبوق هذا ما حضرش سهو الإمام، الإمام سهى في الركعة الأولى وأنا مسبوق لم أدرك الركعة الأولى، أنا جيت في الركعة الأخيرة الرابعة، أسجد يعني سواء أدركت سهو الإمام معه أو جئت بعد سهو الإمام، أسجد متابعة للإمام، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. أدرك ذاك السهو أو لا. قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد، الذي أدرك أقل من ركعة لا يتابع الإمام في سهوه. لماذا؟ قلنا لأنه لا يأخذ حكم المأموم، ولهذا جاز أن يكون إماما لأنه كأنه منفرد، يعني لا تتعلق صلاته بسهو الإمام، وليس عليه سجود في حالة أدرك أقل من ركعة. لا، البعدي البعدي البعدي البعدي، لأن نعم أدرك ذا وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي إلى آخر الكلام. هذه قاعدة يذكرها المالكية في كتبهم، تقول: كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه. كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه. يعني إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، واستثنوا هاتين الصورتين، وبعض الفقهاء ألحقوا صور أخرى محدودة يعني، لكن هذه اشتهرت القاعدة. إذا خرج ناقض من الإمام، انتقض وضوءه غلبة بدون قصد، فلا تبطل صلاة المأمومين بشرط أن يخرج مباشرة ويستخلف أو يتركهم كما يأتينا. نعم. وبطلت لمقتد، يعني بطلت على مقتد، اللام هنا بمعنى على، بطلت الصلاة على المأموم بمبطل على الإمام غير فرع منجلي إلا فرع مشهور أو واضح، هذا معنى البيت، وهو معنى قولنا: كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث أو نسيانه. الإمام دخل بدون وضوء ناسيا، وفي الصلاة في إحدى الركعات تذكر أنه لم يتوضأ، هذا المقصود، نسيان الحدث أو ذكر الحدث في الصلاة، نفس المعنى يعني. فبمجرد يجب عليه بمجرد أن يتذكر يخرج من الصلاة ويخبرهم أو يستخلف. فإن فعل أي فعل لو بقي لحظة بعد تذكره أو بعد انتقاض وضوئه ولو لحظة يصلي بهم بطلت عليه وعليه. بعض الناس يستحي يبقى يكمل الصلاة، هذا حرام عليه، وعليه أن يبلغهم بذلك، وإن لم يبلغهم فلا شيء عليهم لأنهم لم يعلموا، وهو مؤاخذ، وعليه أن يعيد صلاته ويستغفر الله سبحانه وتعالى، وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجري، من ذكر الحدث أو به غلم. يعني من تذكر أنه غير متوضئ هذا عليه أن يخرج من الصلاة مباشرة حتى لا تبطل صلاة المأمومين. ولهذا هذه الصورة تستثنى من بطلان صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام، انتقض وضوء الإمام بطلت صلاة الإمام، هل تبطل صلاة المأموم؟ إذا خرج مباشرة وأخبرهم أو استخلف مباشرة تصح صلاة المأموم، المأمومين صلاتهم صحيح، هذا استثناء من القاعدة المذكورة. أو به غلب، يعني خرج منه الناقد انتقض وضوءه غلبة، خرج منه ناقد يعني بدون قصد، يعني غلبة، فأيضا عليه أن يبادر بالخروج ويستحب أن يستخلف. فإن بقي بعد انتقاض الوضوء أو بعد خروج الناقد بطلت عليه وعليهم. وهذا معنى قوله من ذكر الحدث، يعني في الصلاة تذكر أنه محدث، أو به غلب، غلبه الحدث، خرج منه بدون قصد، بشرط هذا الاستثناء وحتى تصح صلاة المأمومين، في حالة إن بادر الخروج منها مباشرة، يعني يبادر بالخروج لا يبقى ولو دقيقة ولو لحظة، فإن بقي ولو لحظة بطلت عليه وعليه. وندب تقديمه، ندب تقديمه مؤتم يؤم بهم، هذا الاستخلاف الذي ذكرناه في فرائض الصلاة في نية الإمامة، صلاة المستخلف أو صلاة الاستخلاف ذكرنا في فرائض الصلاة يجب على المستخلف المأموم الذي جذبه الإمام أو طلب منه أن يكمل بهم الصلاة لابد أن ينوي الإمامة خوف وجمع جمعة مستخلف. فيندب للإمام في حالة انتقاض وضوئه أو تذكر أنه غير متوضئ. وقلنا هناك أعذار أخرى، خاف على ولده الصغير مثلا أن يسقط في حفرة، أو أن الباب مفتوح قد يسرق يخطف الولد، أو يخرج تصدمه سيارة مثلا، خاف على حياة إنسان، حياة محترمة، مسلم أو مستأمن أو دمي، المهم خاف على مال قيمة له قيمة، يعني مال له بال، لمسلم أو لدمي، خاف أنه ترك سيارة مفتوحة ممكن الشنطة فيها فلوس ليه أو لشخص آخر أمواله محترمة، فيخرج ويجوز له أن يقطع الصلاة ويخرج، ويستحب أن يستخلف رجلا يصلي به. هذا معنى قوله وندب تقديم مؤتم يؤم بهم. فإن أباه، إن رفضه، أبى يأبى، رفض يرفض، أبى هنا فعل ماضي، فإن أباه يعني رفض الاستخلاف، انفردوا أو قدموا. إن رفض الاستخلاف أو أن يعني هو لم يستخلف الإمام، أو أن المأموم هذا رفض أن يأمهم، فهم بين خيارين، يقدموا هم رجلا يكمل بهم الصلاة، وهذا الأفضل لأنهم يدركون فضيلة الجماعة في الصلاة. فإن لم يفعلوا وأكملوا فرادى صحت صلاتهم وفاتتهم فضيلة الجماعة. وهذا معناه عندهم ثلاث خيارات كما ذكرنا من قبل، في حالة انتقاد، في حالة بطلان صلاة الإمام أو حصول عذر للإمام يستوجب قطعه للصلاة، يستحب له أن يستخلف رجلا. فإن لم يفعل يستحب لهم هم أن يقدموا رجلا يكمل الصلاة، فإن لم يفعلوا وأكملوا فرادى صحت صلاتهم. وبهذا نكون قد أنهينا كتاب الصلاة من نظم ابن عاشر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، وأن نجدها يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربما بقي عندنا 10 دقائق أو ربع ساعة، إذا كان هناك سؤال في درس اليوم، أو ممكن نقرأ بعض الأسئلة إذا تفضل. Hmm. يركع ويرفع، في هذه الصورة يركع ويرفع ويدرك الإمام في نفس الركعة. نعم. السلام عليكم يا شيخ بارك الله فيك، إذا فات المأموم ركوع، نفس السؤال هذا، ركوع وسجود مع الإمام. نعم. من تابع المالكية في قولهم الإتمام في الأفعال والقضاء في الأقوال، وهل عندهم شاهد من أفعال الرسول أو الصحابة أو التابعين على هذا بارك الله فيكم، وما الصحيح في هذه المسألة؟ الآن لا يحضرني دليل من أفعال الصحابة للمالكية، ولكن هم أخذوا بهاتين الروايتين وأعملوا القاعدة التي تقول إن العمل بالحديثين أولى من الجمع أولى من الترجيح، إذا استطعنا أن نجمع بين روايتين أو بين حديثين فهذا أولى من أن نرجح أحدهما على الآخر، لأن الجمع فيه عمل بالحديثين والترجيح فيه عمل بالحديث الواحد. هذا مأخذ مالكية، ربما لهم آثار عن بعض الصحابة، أنا الآن لا يحضرني، لا أعرف، ولكن قول الحنفية وهو قول في مذهب المالكية أيضا قول قوي يعني، ومن عمل به، لأنه ربما يقال أيضا فيه عمل بالروايتين على أساس أن فقدوا معناها يمكن تفسيرها بمعنى فأتمه، فلا يكون هناك تعارض بين الروايتين. جزاك الله عنا كل خير، أحبك في الله يا شيخ، أحبك الله الذي أحببتني له. المسح على الجورب نسائي خفيف أو يبين البشرة ولونها، هل يجوز المسح؟ هذه مسح الجوربين مسألة أيضا مختلف فيها، وهناك من لا يجيز المسح على الجورب كالمشهور عند المالكية، ويجب أن يكون خفا من جلد، أو حتى إن كان جورب هناك جوارب قديمة كانت من الخارج مجلدة ومن الداخل صوف، وهذا الذي يقصدونه في ذكر الجورب في الكتب أو في بعض الكتب القديمة من عند المالكية. وهناك من يجيز المسح على الجوارب بشرط أن تكون سميكة غليظة، وهناك من يطلق الجواز ويقول أي جورب، أي شيء يسمى جورب، مخرق أو غير مخرق، تخين سميك أو رقيق، فيجوز المسح عليه. من حيث الأدلة ومن حيث قوة الأدلة، بصراحة القول بالمسح على الجورب مطلقا قول قوي، ولكن إذا الإنسان لم يطمئن وأراد أن يحتاط فهذا حسن، قال أنا لا أمسح إلا على خف من جلد للخروج من خلاف العلماء، هذا ليس تنطعا طالما لا ينكر على غيره، لأن هذه مسألة اجتهادية والقاعدة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فننصح هذه الأخت السائلة إذا لم يشق عليها أن تنزع هذا الجورب الشفاف الخفيف جدا وتغسل رجليها فهذا هو الأحوط، إن شق عليها لبرد أو لتعب أو لكبر سن أو نحو ذلك فأخذت بهذا القول فهو قول قوي ليس قولا شادا، قول قوي وعليه أدلة، منها حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين أو على اللفائف والتساخين، التساخين هو كل ما توضع فيه الرجل للتدفئة، جمع تسخين يعني جورب لفافة على الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ذلك. وقد ثبت في حديث المغيرة بن شعبة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، وهذا لا يقال إنه شاذ، أنتم عرفتم الحديث الشاذ هو ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه بشرط عدم إمكان الجمع، لكن إذا استطعنا أن نجمع بين حديث الثقة وأحاديث الثقات فهذا لا يعتبر شاذا، لا يعتبر زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، وهذا الحديث صح، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين كما روى كثير من الصحابة ومسح على الجوربين كما روى صحابة آخرون، ليس هناك تناقض أو تعارض يعني، والله أعلم. لكن من أراد أن يحتاط ويخرج من خلاف العلماء فهذا حسن إذا لم يسبب له ذلك حرجا ومشق. هل قراءة القرآن بعد صلاة العصر تكره قيل من قبل شيخه من قيل من قبل شيخة تعلم القرآن. لا أعرف هذا القول، ولا أظن أن هناك من قال به أن قراءة القرآن تكره بعد صلاة العصر. لا، بالعكس، بعد صلاة العصر عند كثير من العلماء هو وقت للذكر، يعني فليس هناك كراهة في قراءة القرآن بعد صلاة العصر. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، أنت قلت إذا قام الإمام بزيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية فلا يتبع المأموم الإمام. نعم، إذا كان الإمام لغى ركعة كاملة وأتى بركعة بديلة ماذا يفعل المأموم؟ أرجو التوضيح، بارك الله فيك وأطال الله في عمرك. لماذا ألغى الإمام ركعة؟ يعني غير واضح السؤال. لا، خطأ أن يلغي ركعة إذا ترك الفاتحة، احنا ذكرناها المسألة هذه، يكمل الصلاة ثم يعيدها احتياطا وجوبا. إذا ترك الفاتحة في ركعة من الركعات فلا يقطع لا يلغي ركعة، هذا خطأ، وإنما يكمل الصلاة يتمادى عليها ويتبعه المأموم ثم يعيد الصلاة ويخبرهم أنه نسي ركعة من الفاتحة، مراعاة لقول من يقول إن الفاتحة لا تجب في كل صلاة. ذكرناها، هناك قول عند المالكية أن ترك الفاتحة في صلاة سهو عن الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة لا يعني تصح الصلاة معها، لأن الواجب هو أن تقرأ الفاتحة في جل الركعات، في معظم الركعات وليس في كلها، والمشهور هو أنها تجب في كل ركعة على الإمام وعلى المنفرد. فإلغاء الركعة من الإمام خطأ أصلا، المفروض لا يلغي في مثل هذه الحالة ويكمل. نعم، هم حتى الذين شهروا هذا القول قالوا راعوا القول الآخر أيضا، قالوا عليه أن يكمل مراعاة للقول الآخر ثم يعيد الصلاة وجوبا احتياطا، لأن القول هذا هو المشهور وهو الأرجح من حيث الأدلة. يتم الصلاة، نعم نعم يتم الصلاة، نعم نعم. ما سمعت؟ قطع الصلاة في أي حالة؟ لا، حتى برفض الصلاة ليس بالضرورة يعني الصلاة عرف أنها باطلة مثلا، ما فيش داعي يقول السلام عليكم، بنيته يرفض نية الصلاة، نية الاستمرار في الصلاة وخلاص. يعني من تاب، هذا قرأناه. نعم، إذا اجتمع من تكره إمامته وهو أحفظهم لكتاب الله وغيره دونه في الحفظ، فمن يستحب له أن يؤم المصلين؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو فأقدمهم سلما، يعني إسلاما في الرواية الأخرى. فطبعا هذا قول الحنابلة بالنسبة لتقديم الأقرأ، إذا وجد أقرأ وأفقه فالحنابلة يقدمون الأقرأ عملا بهذا الحديث، والجمهور أنه يقدم الأفقه. فمن تكره إمامته إذا كان لا يصل إلى حصول فتنة في المسجد أو يعني عداوات ومشاكل وغيرها، فيقدم إما الأفقه على قول الجمهور أو الأقرأ الأكثر حفظا. الأقرأ مش بمعنى أكثر تجويدا أتقن قراءة، لا، وليأمكم في حديث مالك بن الحويرث وليأمكم أكثركم قرآنا، هذا يفسرنا معنى الأقرأ. فإما إذا أخذنا بقول الحنابلة فنقدم الأكثر حفظا حتى لو كرهه بعض الناس، يعني لا سيما إذا كان لشبهة عداوة دنيوية أو شيء، هذا لا يعتبر. لكن إذا استووا في القراءة واستووا في الفقه وواحد محبوب من الناس وواحد يكرهه أهل الفضل في المسجد أو أغلب المصلين، لا نقدمه، نعمل فيه حكم الكراهة. نعم نعم الإمام الراتب طبعا يخاطب بالكراهة، مثلا مكتب الأوقاف نقول لمكتب الأوقاف نكتب له أو نخاطبه نقول له هذا الرجل يكرهه أهل الفضل في الحي أو أهل الفضل في المسجد أو أغلب المصلين غير مستريحين له، حتى لو ما عندهمش عليه مطعم هكذا شيء ما استرحولاش يبوا غيره، فالأولى أن يغير ويوضع غيره ممن تتوفر فيه الشروط. لكن أنا كمصلي حطوا علي الأوقاف ما قدرتش نغيره، خلاص نصلي وراه يعني. نعم، هل من دليل على كراهة إمامة بعض الناس كالخصي وغيره من حديث أو أثر أو قياس؟ ذكرنا يعني العلة في هذا، أما أثر مثلا حديث أو أثر عن الصحابة أنا لا يحضرني أثر أو حديث، ولكن نقلت كلام الفقهاء وتعليلهم. والدليل أحيانا يكون دليل نصي في أي مسألة، يعني يكون دليل نصي معنى آية أو حديث أو أثر عن صحابي أو تابعي، وأحيانا يكون يعني قياس صحيح، وإحنا ذكرنا أن القياس الصحيح كان من منهج الصحابة رضي الله عنه أن يقيسوا ما لا نص فيه على ما فيه نص بسبب اشتراكهم في العلة في سبب الحكم. يعني مثلا الخمر الصحيح أن كل ما خامر العقل كما قال سيدنا عمر، أي شيء يغطي العقل ويذهب العقل، أي مشروب يذهب العقل هذا خمر، اسمه يدخل في مسمى الخمر، فهو محرم بالنص مش بالقياس. لكن مثلا الحنفية رحمه الله يقولون الخمر هو ما كان مشتقا من العنب، معصور من العنب وتخمر، هذا يسمى في اللغة خمرا، فعصير الخمر الحامض اللي أصبح مسكرا وهو مأخوذ من الخمر هذا محرم عند الحنفية بالنص، إنما الخمر والميسر والأنصاب رجزهم فاجتنبوه، محرم بالنص. لكن مأخوذ الآن شراب جديد مستحدث مش من الخمر، مأخوذ من أي شيء آخر من اللبن أو من التفاح أو من عند الجمهور هو خمر محرم بالنص، لكن عند الحنفية محرم بالقياس لأن مقيس على الخمر لعلة واحدة لعلة الإسكار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذه قاعدة عامة جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه سئل عن شراب خرج في بعض البلدان الأخرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال على عهده صلى الله عليه وسلم، فما قالش لا العصير كذا خمر وعصير كذا، لا قال حط قاعدة عامة تبقى إلى يوم القيامة، أي شراب يخرج الآن تسميات كثيرة، هذا الشراب إذا شربت منه كثيرا يسكر، قال يسكر خلاص هذا حرام فهو محرم بالنص. لكن المقصد أن علة عند الحنفية العلة هي الإسكار، وهذا مثال على القياس يعني، فأحيانا يكون هذا قياس على شيء يعني المكروه، مثلا إذا كان الخصي تنفر منه النفوس يعني يبقى هذا ممكن مقيس على من يكرهه الناس أو داخل في عموم من يكرهه الناس مثلا. نعم، إذا أنا كبرت والإمام جاء للسجود هل أقضي ركعاتي في الصلاة معه أم ماذا؟ لم أفهم السؤال، من اللي فهم السؤال منكم أو صاحب السؤال إذا موجود؟ إذا أنا كبرت والإمام جاء للسجود يعني جيت في سجود الركعة الأخيرة، أنا مأموم جيت في السجود الركعة الأخيرة هكذا السؤال واضح، هذا أقوم بتكبير وأقضي كل الركعات واضحة، يعني جيت في السجود الأخير يبقى أنا أدركت أقل من ركعة، إذا كان صلاة رباعية فأصلي أربع ركعات من الأول أو ثلاثية أو ثنائية إذا كان هذا هو المقصود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، هل يجوز للمصلي أثناء صلاته كان يقرأ سورة قرآنية معينة فنسي آية من آياتها ويتذكر الآية التي تليها فأكمل السورة بدون ذكره للآية التي نسيها والأولى أن يركع، إذا نسي يركع يعني. فإن فعل ذلك وأكمل من بعدها فلا شيء عليه، لا إثم ولا بطلان، والله أعلم. ما معنى الحلم أو الاحتلام إذا بلغ الحلم؟ إذا بلغ الحلم يعني بلغ سن التكليف، وهذا من باب الغالب، لأن البلوغ له علامات. إذا احتلم الصبي، إذا رأى في منامه ما أوجب، ما سبب له خروج المني في منامه ولو بدون يعني شعور بلدة أو شيء، هذا علامة من علامات البلوغ، أصبح بالغا مكلفا. وهناك علامات أخرى، خروج شعر الإبطين مثلا وشعر العانة وغيره. فالمقصود بلغ سن التكليف، أصبح مكلفا، أصبح رجلا. أنا مريضة بالسعال، وعندما أسعل يخرج بول، فأنا لا أتحكم في البول، وماذا أفعل عندما أكون في الصلاة؟ إذا كان هذا أمر لا يتحكم فيه الإنسان، وقلنا إذا كان البول الذي يخرج بدون، لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، يلازمه جل الوقت، نصف الوقت أو أكثر، أو كان غير منضبط، ما عندهش أوقات معينة، فهذا حتى لو كان قليل لكن يدخل في غير المنضبط، فهذا يأخذ حكم السلس والله أعلم، فلا تبطل به الصلاة. ويستحب أن تتوضأ لكل صلاة على قول المالكية، ويجب الوضوء لكل صلاة على قول الجمهور. ما معنى السلس؟ هذا شرحناه. السلس هو خروج الناقض، سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا، ولا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه. هل الغسل بالماء المرقي في حالة أنا حائض حرام، وذلك من ناحية العلاج؟ ليس حراما، الحائض ليست نجسة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان، وهو كانت السيدة عائشة رضي الله عنها من أحب الناس إليه كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كان أشرب، كنت أشرب من الإناء فكان يتحرى موضع فيه، يعني فيشرب منه صلى الله عليه وسلم، يتحرى موضع الذي شربت منه عائشة وهي حائض، فيشرب منه صلى الله عليه وسلم. وعندما قال لا ناوليني الخمرة وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها وباب الحجرة يفتح على المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، وكان يصلي في الليل ويصيبه ثوبها وهي حائض. فالحائض طاهر، لا يعني طهارة حسية وليست نجسة، فالغسل بالماء المرقي لو كانت المرأة حائضا للعلاج فيجوز ذلك، ولكن عليها أن تجتنب أن يذهب في مجرى النجاسات، يعني الماء المرقي يجب أن تغتسل به المرأة في مكان منفصل، ويسقى به زرع مثلا لا تناله أقدام الناس ولا نعالهم ولا أرجلهم ولا القادورات. نعم. أرجو توضيح كيفية الأسئلة في الامتحان، هذا سؤال ليس سؤال فقه الواقع هذا. طبعا الأسئلة يعني في سؤال صح وخطأ، وفي سؤال أكمل الفراغات، في 25 صح وخطأ، 25 صح وخطأ، لأن هذا سؤال كل سؤال عليه 25. الأسئلة خمسة، واحد تختار منها أربعة، هذا وضعته اللجنة ليس من وضعي طبعا، كونها خمسة أسئلة ويجب الإجابة عن أربعة منها، وكل سؤال عليه 25، هذا ليس مني من اللجنة، ولكن أنا جعلت سؤال 25 فقرة صح وخطأ، تقريبا سهل هذا يعني، صح وخطأ يعني ما فيش شرح ولا تعليل ولا. وفي سؤال ثاني 25 فراغ كلمة يعني، وهناك يعني شرح، مش شرح يعني، يعني أذكر لك بيت أو بيتين من النظم وكلمة أو كلمتين تحتها خط، نريد شرح معنى الكلمة يعني. وحاولت أني لا آتي بالكلمة واحدة، اللي مش حافظ النظم يعني يصعب عليه، فجبت من وين الأبيات هذه أو البيت، وجبت البيت كاملا أو بيتين، ونريد معنى كلمة أو كلمتين معناها اللفظي يعني. وهناك مثلا ما حكم هذا، ممكن يكون اعتبرنا خمسة أسئلة خمس فقرات، كل فقرة عليها خمس درجات، يعني ما حكم صلاة من صلى كذا أو فعل كذا أو صلى بدون كذا أو صلى باطلة مكروهة جائزة يجب إعادتها يستحب إعادتها في الوقت، بس من غير شرح. هذه الأسئلة في الامتحان. إذا دخلت والإمام في التشهد فكيف أجلس بدون تكبيرة الإحرام؟ أرجو أن تفهمني. أنا ما قلتش بدون تكبيرة الإحرام، لابد من تكبيرة الإحرام. بدون تكبيرة التكبير للجلوس، يعني أنا وجدت الإمام في التشهد جالس نكبر وأنا قائم واقف، تكبيرة الإحرام، ثم أجلس بدون تكبير، هذا هو المعنى يعني. جزاكم الله خيرا. كيف يمكن لمن صلى وهو كبير في 30 من عمره أن يقضي الصلاة الفائتة؟ قضاء الفوائت، احنا قلنا أن قول الجمهور أن قضاء الفوائت واجب على العامد أيضا، الناسي والنائم من فاتته صلاة بسبب النوم والنسيان هذا يجب قضاؤها بالإجماع للنص في ذلك، والعامد عند الجمهور من باب أولى أن يجب عليه القضاء. وهناك قول آخر أن عليه أن يتوب ويستغفر ويكثر من النوافل ولا قضاء عليه، ولكن على قول الجمهور إذا صلى مع كل يوم يومين فإن شاء الله لا يكون مفرطا، يعني يصلي مع كل يوم يومين، ومش معناه يصلي مع الظهر ظهرين ومع العصر عصر، ليست هكذا الطريقة، وإنما يبدأ من الظهر وينهي بالصبح، لأن جبريل عليه السلام على نبينا عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة فبدأ بالظهر. فتصلي مثلا اليوم كيف تقضي؟ تقضي يومين مع كل يوم، تصلي الظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح، وظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح. فإذا صليت عشر هذه الصلوات العشر في يوم إن شاء الله لا لا لا تعتبر مفرطا. وهناك من يقول تقضي يعني بحسب الاستطاعة وتترك النوافل، الأولى أنك تقدم الفرض لأنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، هذه طريقة القضاء. نعم، الترتيب بين المشتركتين هذا واجب، بل واجب شرط عند بعض العلماء، ولكن ترتيب الفوائت هذه الكثيرة مع الحاضرة هذا لا يجب، يعني تقدم الحاضرة إذا خفت خروج الوقت، ويجوز أن تقدم الحاضرة إذا لم تخف خروج الوقت مع كثير الفوائت، وقلنا الفارق بين الكثير والقليل هو الخمسة، خمس صلوات. بعد سلام الإمام هل يكون تكبيرة إحرام برفع اليدين أم لا؟ هذا المسبوق ليس تكبيرة إحرام، المسبوق يقوم بتكبير، لا يسمى تكبير، أنت في الصلاة ما خرجتش من الصلاة حتى تحرم من جديد، سلم الإمام تقف بتكبير في وضع التكبير الذي ذكرناه. والصحيح أنك ترفع يديك، يعني رفع اليدين عند الرفع من التشهد الأول هذا سنة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يفعلها فهي سنة غير مؤكدة، يعني رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه آكد من رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول، ولكن هو أيضا سنة. والله هذا اختلفوا فيه، والله أعلم أن عند القيام هو الأولى، وفي على ما أذكر أن البخاري عنده جزء رفع اليدين في الصلاة، جزء كتاب في مسألة رفع اليدين في الصلاة يقول لا، يعني ينفي فيه ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو جالس، وظاهر الحديث إذا رفع يرفع يديه إذا قام من الركعتين، كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع من الركوع وإذا قام، ظاهر اللفظ أنه يكون بعد القيام، وإن كان يجوز تأويله بمعنى إذا أراد أن يقوم. فإذا ثبت لدينا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو جالس فنقول إذا قام من ركعتين تحمل على معنى إذا أراد أن يقوم من الركعتين، ولكن الله أعلم، الأولى هو ظاهر اللفظ. الشيخ المسبوق سلم مع الإمام، المسبوق سلم مع الإمام كبر حرام كبر، المسبوق نسي وسلم مع الإمام سهوا الله أعلم. بارك الله في جهدكم يا شيخ، أرجو من حضرتك أن تعطينا نصيحة في أداب الداعية وكيف يكون خلقه حسنا. طبعا هذا باب واسع وهو مهم جدا، لأن الإنسان أحيانا يفسد من حيث يظن أنه يصلح، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى المقصود منها ليس إسقاط تكليف على كتفيك، المهم أنني بلغت وقلت، لا، المقصود منها هداية الناس. ولهذا يشرع لك أن تتلطف وتبحث عن أقرب الوسائل إلى قلوب الناس والتي لا تخالف الأحكام الشرعية طبعا. ولهذا لابد أن يكون الإنسان واسع الصدر صبورا. الصبر من أهم صفات الداعية الناجح والداعية إلى الله سبحانه وتعالى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يقول ابن كثير علم أنه لما كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر سيتعرض لأذى، سيتعرض لاستهزاء، سيتعرض لضرب أحيانا أو أذى بدني أو حسي، وحتى قد يقتل أحيانا. وهذا وإن كان يسقط عنه الوجوب يعتبر عاجزا، لكن الصبر على أذى الناس، الصبر على إيذائهم واستهزائهم، هذا من أبلغ أسلحة الداعية، وهو أيضا مؤثر في المدعوين في كثير من الأحيان. وهذا إذا الإنسان تذكر قصصا أو رأى بنفسه حوادث أو مرت به إذا مارس عمل الدعوة يعرف هذا، يعرف أن الداعية إذا أودي فقابل الإساءة بالإحسان فإن هذا مما يؤثر في قلوب المدعوين. ولا بد أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى كما قال العلماء. وإذا كان المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر منه فإنه لا يجوز إنكاره، لا بد في إنكار المنكر خاصة إذا كان باليد أن يغلب على ظنك أنه يزيل المنكر أو يقلله، لكن إذا كان يأتي بمثله مثل الخروج على الحاكم الجائر مثلا، الخلاف المعروف فيه بين السلف والخلف أيضا، إذا كان أنت تزيل حاكم جائر بالقوة وبالسلاح وسيأتي من هو شر منه يحرم عليك، أو حتى يأتي رجل مثله أنت قد عرضت دماء للسفك، دماء محرمة وأموال وممتلكات وتخريب في البلد من أجل أن يذهب زيد ويأتي عمرو وهو مثله، ما خسرنا نحن، لم نستفد. لابد أن يغلب على الظن أنه سيزول ويأتي من هو خير منه. وأيضا هذا المنكر، وأيضا يسقط الواجب العجز، والعجز يكون حسيا ويكون حكميا. أنا أستطيع أن أكسر زجاجة الخمر، أنا قادر قدرة حسية، لكن بعدين سأقتل فخفت من الموت، أنا عاجز حكما، يسقط عني هذا. فالمهم لابد من الصبر، ولابد من حسن سعة الصدر، ولابد من تحمل الأذى، ولابد من أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، ولا يجوز أن ينكر في مسائل الاجتهاد. وهذه نذكرها كثيرا وهي مهمة، لأن وجدنا من يفسق بسبب مسألة اجتهادية أو يبدع بسبب مسألة شيئية، تعصب لشيخ قال له هذه المسألة بدعة، فعل هذا الفعل بدعة، هذا يقول بدعة، وعالم آخر معتبر من العلماء قال هذا يجوز، أنا أخذت بفتوى هذا العالم. ليس لك أن تصادر حقي في أخذ هذه الفتوى وتبدعني أو تفسقني، هذا من الجهل ومن ضيق الأفق، ولم يكن السلف الصالح رضي الله عنهم بهذه المثابة أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما. ونعتذر إليكم إن حصل تقصير أو أسئلة كثيرة لم نستطع الإجابة عنها، لعلنا إن شاء الله نجعل لها طريقة، إما بالتواصل على الإنترنت أو تطبع في كتيب. هناك مقترح من اللجنة المنظمة أن تطبع الأسئلة في كتيب وتنشر. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.